جزءا من الصلاة التي يجمعان فيها. يعني جعله في وقت واحد. من بين الشيخ فورا بلي شيخ مرتبة فورا. الفورية معناها المبادرة وعدم التأني. فإذا تذكر الإنسان صلاة الفجر وهو في الضحى فلا يقول فات الوقت، أصبر إلى أن أتطهر للظهر وأصليها الطهارة الظهر، أو أنا الآن في المكتب أو في الوظيفة أو في المدرسة ما أتفرغ سأصليها بعد ما أفرغ أو بعد ما ينتهي الوقت. يقول لا، أصليها فورا ولا تتأنى. إذا تذكرها يبادر بها في تلك الساعة. كثيرا من الناس ينشغل يعد هذا شغلا مبيحا له، هذا من الوقت قد خرج، كل الوقت وقت وقت للقضاء، هذا خطأ. فيقع ذلك كثيرا من الذين يقدمون من سفر. إذا قدم المسافر مثلا وقد أخر الظهر والعصر حتى فات وقت العصر مثلا وقت الاختيار، وقال إذا نزل قال فات وقت الاختيار أخرها إلى أن يبقى على المغرب نصف ساعة وتوضا للمغرب ويصلي الظهر والعصر في ذلك الوقت، لأن كله مثلا الفجر الفاصل أنه إذا تذكر أن عليه فوائت أو فائتة فلا يتأنى بل يبادر بها فورا. المغمى عليه الرجع المغمى عليه يقضي عليه لعل يعني القول الذي عليه العمل أنه يقضي. كم درسنا يا شيخ ذكر أثر عمار وأنه قضى، وذكر أثر ابن عمر أنه أغمي عليه كلمها، وقالوا أن ابن عمر أفقه من عمار رضي الله عنه أجمعين يقدم علما بالحديث رفع القلم أن المقل عليه داخل في النار. يعني هو لا يدخل تحت إطلاق الحديث، لأن الحديث يجب المجنون، رفع القلم إنما فيه هو المجنون حتى يفيد. طيب تقديم فقه ابن عمر على عمار الذين قالوا يعني تعارض يعني اجتهادان ابن عمر وعمار يقول تعارضا فنرجع الى الاصل، الاصل وجوب الصلاه على الانسان ما جاءنا شيء ينسخه الا حديث رفع القلم، ولم يقل المغمى عليه انما قال المجنون. قضاء الفوائد يقضيها بترتيبها او على على ترتيب المثال. يخطئ كثيرا من الناس، وبالاخص الذين مثلا يشفون المرض وقد فاته صلاه عشره ايام وعشرين يوم، فيقول نقضي مع كل وقت مثله، اذا جاءنا الظهر قضينا معه الظهر من الايام العشره حتى نصلي مع كل وقت الوقت، مع الظهر الظهر مع العصر العصر مع المغرب المغرب، هذا خطا. بل يقضيها متواليه فورا كما سمعنا كل ما نشر، اذا كان مثلا انه توفي من مرض وقد هرب اعتقادها ان المريض لا يطالب بالصلاه لانه مريض ولانه مرضه شديد لا يعرف ما يقول، فترك صلاة شهر أو أقل أو أكثر ثم شفي ونشر، نقول له صل كل ما نشرت. لو مثلا أنك في هذا الضحى صليت صلاة خمسة أيام يعني متوالية 15 وقتا، ثم بعد الظهر صليت صلاة يوم يومين وهكذا إلى أن تقضيها في اليوم أو في يومين كلها فهو واجب، لا تؤخرها إلى أوقات الفراغ أو تصلي مع كل وقت الوقت، هذا ما لها أصل. ولا يصح النفل المطلق إذن، أي قبل القضاء كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها، رواه أحمد ومسلم. لما ذكر أن هذه الصلوات تقضى فورا ذكر أنه يوالي بينها ولا يتنفر بينها، فلما أنه عليه الصلاة والسلام قضى أربع صلوات التي فاتته يوم الخندق لم يقضي معها نوافلها، بل اقتصر على الفرائض، لكن استهلا من هذا إذا كانت صلاة واحدة فإنه يقضي معها نافلتها كصلاة الصبح لما فاتته صلى الله عليه وسلم لما أقبل من الخندق إلى الخيبر وغلبهم النوم وهم في الطريق، غلبهم النوم حتى طلعت أو ضربتهم الشمس، فصلوا النافلة نافلة الهجر مع الفريضة كما كانوا يصلون. يعني لا يصح الصوم نافلة من عليه فرض، لا يجوز له أن يتنفل بصيام وهو عليه فرض، يؤخر النفل حتى يقضي فرضه. فإذا كان مثلا عليك 15 أيام من رمضان فصمها ثم صم بعدها 36 شوال، ولو كان عليك الشهر كله رمضان فإنك تصوم شوال كله، فإذا انتهى شوال وعرفت أن تأتي بالست التي من شوال عند كثير من العلماء أنك إذا أتيت بها بعده بعد الفرض ولو من القعدة كفى، لأنك أثبت أيامك التي هي فرضا بستة أيام من أقرب ما يجب. إنك متصل خلينا نقلب لنا في الفرق إذا صام بنية النفل. الصحيح أنه يعني هم يقولون إنه لا يجزي ولا يجوز، لكن ما تقع به الفريضة. مثلا كثيرا من الناس يكون لها أيام من رمضان ويأتي يوم الحج يوم عرفة يقول النية من عرفة إن هي عرفة، ويقول أيامي اللي علي وقت واسط، فهل له أن يقضي نيته هذه ويجعلها بعد ما يمضي يوم أو أيام، يجعل يوم هذا اليوم يوم عرفة من أيام التي من أيام رمضان؟ هذا فيه خلاف، والاحتياط أنه لا بد من نية، الفرض لا بد له من نية عندما يشرع به، لأن هذه نية فرض وهذه نية نهي. إذا لم يتجد وقت النهي يصلى صلاة الفجر ما يكون ناسيا؟ ما يصلى وقت النهي لحقه حتى يصلي الفجر. ففي هذا إذا قلت مثلا بعد ما أصفر مثال كلها قد صلوا، صاروا أمر كلهم قد صلوا يحقهم وقت نهي، ولكن أنت لا تصلي يحقك وقت فرض. يعني السنة قبل أن تصلي هذا وقت النهي؟ لا صار وقت نهي يحقك ليس وقت نهي حتى تصلي هذا الفرض. السنة قبل سنة صبع الفرض يحقك كله بعدها وهذا عادل من يقول إنه نقضي سنة بعد الفرض وأنه مستثنى. يعني كثيرا من العلماء قالوا إذا فاتتك السنة، لأن أتيت الجماعة قد قاموا وصليت الفرض فاتتك السنة، جاز لك إذا صليت أن تتسنى أن تأتي بالنافلة سنة الفجر بعد الصلاة، لأنه ورد ذلك في حديث. سواء رائسة ذكرت أنها يكون عليها صوم رمضان فلا تستطيع أحيانا تقضيه إلا في شعبان. قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنها لا تقدر أن تصوم الهر الذي عليها شغلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان شغلها وشغلها يمنعها عن قضاء الفرض فكيف لا يمنعها عن قضاء الدين؟ لا شك منها لو قدرت على أن تصوم نفلا تقدمت عليه الفرض. قل يا شيخ القول ذكرت سابقا تقول من يصوم رمضان في شوال ثم يبتعد في سنة القعدة، أتراه وجيد هذا يا شيخ؟ يعني تراه وجيد في الصواب؟ يقول انه اسدعه لستة ايام عند الله عنه حتى نفتحه شوال، لا استطاع يصوم الا في شوال. المرأة مثلا التي نجست في اول رمضان ولا طهرت الا في اول شوال تصوم تصوم شوال تصوم من ثاني شوال من ثاني بعيد، فيخرج التطوع يفوت عليها التطوع حتى الثاني ويسقط الترتيب بالنسيان بحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار، فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة قاله في الكافي، وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقال البخاري في صحيحه قال إبراهيم من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. يعني يقول يسقط الترتيب من نسيانه إذا ذكر أن عليه الصلوات ولكن لا يدري أيها، ذكر أن عليه مثلا ظهر من يوم وعصر من يوم ولا يدري أي اليومين أول، فيصليهما حسب ما تيسر. يمكن أن الظهر من يوم الأحد والعصر من يوم السبت، إذا كان العصر من يوم السبت والظهر من يوم الأحد قدم العصر لأنها أول ثم أتى بالظهر، لكن إذا نسي لا يدري أيهما الأول، وسقط الترتيب وصلاهما حسب حاله. كذلك إذا ضاق وقت الحاضر الثلاث الحاضرة، فكان مثلا عليه 4 صلوات وهو الآن في آخر وقت الفجر، عليه مثلا 3 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والآن ما بقي دون أن تطلع الشمس إلا مقدار ساعتين يقدم الفجر لأنها آخر ولأن الوقت وقتها، صلوات الباقيات قد خرج وقتهن هن قضى، فيأتي بهذا الوقت فيصلي الفجر ثم بعده يأتي بالصلوات الأخرى ولا يعيد الفجر لأنه صلى لوقتها وانتهى وقتها وصلاهن بعد ما خرج وقتها. وكذلك من فاتته صلوات من أيام ثم صلى بعدهن أوقات فلا يعيد ما دونهن، ومثلا فاتتك صلوات يوم السبت وصليت يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 6 أيام، الآن تذكرت أردت أن تقضي يوم السبت، ما نلزمك بقضاء الأسبوع كله لأن في ذلك مشقة، إنما تقضي ذلك اليوم الذي فاتك ولكن تقضيه مرة السبت. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الذي يتحاول هذا الشهر رمضان في شوال، إذا نقول في 10 أواخر اجتهد نقول هكذا 10 أواخر من شوال اجتهد في 4 رمضان. طيب الشيخ كيف طيب نقول لك اجتهد كذا يا رمضان بس طيب كيف رمضان 5 رمضان يذكر الله يستغفر أرأيت الحائل من نفسه هل له لحظ من ليلة القدر؟ قال أفهم إن يقول فاتت كل ليلة القدر في حائل من نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال: نعم، واجرره ولو بشوكة. صححه الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أورد المؤلف أربعة أدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة. والدليل الأول الآية الكريمة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولعل وجه الدلالة هو بالنظر إلى سبب النزول، وذلك أن سبب نزولها رد على المشركين الذين يطوفون عراة ويدعون أن ذلك من ما وجدوا عليه آباءهم، فأمرهم الله بأخذ الزينة عند كل مسجد. أخذ من ذلك أن المسجد الحرام وإن كان هو سبب النزول وله أهميته، فإن غيره يلحق به. معروف ومستهر أنهم أن الذين يطوفون عراة هم الوافدين من خارج مكة، وطوافهم عراة ليس هو كليا، يعني كل منهم، وإنما بعضهم الذي يستطيع أن يشتري ثوبا من أهل مكة يطوف به، أو يغيره أهل مكة ثوبا يطوف به، وذلك لأنهم يعتقدون أن أهل مكة هم أهل بيت الله وهم طاهرون مطهرون، فثيابهم نظيفة جديرة أن يطاف بها. أما غيرهم فإنهم لا يطوفون بثياب عصوا الله فيها، هكذا يقولون: ننزه البيت أن نطوف به بثياب عصينا فيها. فجعل الله ذلك فعلا منكرا. قال تعالى: إذا فعلوا فاحشة وقالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشة. فمن جملة ذلك هذا الفعل. قد يفهم من الآية أن الزينة شيء زائد على اللباس، لأن الزينة اسم لما يتجمل به ويتحلى به ويكون اللابس له في راية الجمال، ولهذا سماه الزينة. لكن يطلق على اللباس كلا زينة، ومنه قوله تعالى في سورة طه في قصة هذه قصة العجل، هذه قصة العجل من زينة القوم. ذكر الله أن السامري أخرج لهم عجلا جسدا من الزينة، يعني من اللباس، لأنه أمر بأن يلقوا اللباس فاتخذ منه ذلك العجل. قال تعالى: وخرج موسى إلى قومه ربنا لا يسير، قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم قال يا قومي ألم يعدكم ربكم عبد الحسن أنها أخلصتم موعدي؟ قالوا ما أخلصنا موعدك بمنكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم. فقلحناها فوصلت الزينة بأنها غياب استعاروها من آل فرعون فقذفوها. ومن الزينة أيضا ذكر اللباس على الصحيح قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. التفسير الصحيح أن الزينة هنا اللباس إلا ما ظهر من اللباس. إذن خذوا زينتكم أي لباسكم الذي هو جمال وزينة ولا تطوفوا ولا تصلوا ولا تمشوا غرا. الدليل الثاني حديث خاص بالنساء وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فدل على أن على المرأة أن تستر عورتها بالصلاة وأن من العورة رأسها الذي تتخمر به. يعني الخمار هو غطاء الرأس والمراد بالحائض البالغة. يعني متى بلغت المرأة الحائض لم يصح لها أن تصلي إلا وقد سترت رأسها. والرأس اسم لمنابت الشعر ما ينبت عليه الشعر أي تغطيه بخمارها. وإذا كان هذا في النساء فالرجال جنس الستر عليهم. والدليل الثالث هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا بأس وزره ولو بشرطة لما سأل هذا الصحابي أنه يصلي وليس عليه إلا ثوب الآخر فأمره أن يزره ولو بشرطة. كلمة الثوب تطلق على كل ما يلبس على جزء من البدن يسمى ثوب. ليس الثوب خاص بالقميص الذي له أكمام وجنب بل العمامة اسمها ثوب والقليصوة التي على الرأس اسمها ثوب والإزار الذي يلبسه المحرم اسمه ثوب والرداء الذي يجعله على ظهره المحرم اسمه ثوب والسراويل ثوب والتبان الذي يستر العارة ثوب والجبة ثوب والعباءة التي تلف أيضا ثوب والجلباب الذي يتجلبب به ثوب. فهذا الثوب الذي ذكره هذا الصحابي يغلب أنه ليس له أكمام ولا جيب من يزق به إنما هو رداء كفاء يتجلبب به فأمره أن يزره مخافة أن ينفرج عن عورته إذا ركع أو سجد. لا بأس وزره ولو بشوكة. يدل على أن الإنسان عليه أن يتحفظ إذا كان عليه رداء قد تجلب به وارتدى به حتى لا يبدو شيء من داخل عورته وذلك بأن يمسكه عن الانحلال. والدليل الرابع حكاية الإجماع عن ابن عبد البر لأن من صلى عريانا وهو يقدر فلا صلاة له. يعني أجمع العلماء الذين يرتد بهم أن من صلى عريانا فلا صلاة له إذا كان قادرا. أما إذا كان عاجزا فإنه معذور. وقد ذكر أنه يصلي على حسب حاله. ذكر أن من لم يجد إلا بعض العورة ستر بها عورته التي هي من الشرطة إلى الركبة كما يأتي فإن لم تكفي ستر بها الفرجين فإذا لم يكفي الفرجين ستر أحدهما قيل القمر لأنه يستقبل قبلة وقيل الدور لأنه ينفرج هطفوء إلى السجود. وإذا لم يجد شيئا صلى جالسا ويومئ من الركوع والسجود. وكل ذلك دليل على انه اذا غدا يصلي على حسب حاله. يطلق القميص على ما يلبس ولو لم يكن له جيب من الأكل. من قبل خير يمكن يأخذ من نحو الحديث أن المرأة قبل النخيط لا بأس إذا صلت بدون خيار. يكون الإجماع معتمدا على النص، يعني الإجماع لا بد له من دليل غالبا، ولكن يستأنفون بالإجماع فيستدلون به على أن النص ثابت لم ينسخ ولم يعارض. قد يقول قائل هذا النص يمكن انه قد نسخ او جاء ما يخالفه، فاذا وجدنا عمل الامه عليه استانفنا انه ثابت باق على ما كان عليه. فعوره الرجل البالغ عشرا او الحره المميزه والامه ولو مباعضه ما بين السره والركبه لحديث علي مرفوعا لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت رواه ابو داود، وحديث أبي أيوب يرفعه أسفل السرة أو فوق الركبتين من العورة، وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة رواه الدار قطني. ودليل الحرة المميزة أو المميزة مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذه الحديث الذي ذكرناه في الحديث الأول على أن هذا مقدار العورة، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فاخذك ولا تنظر إلى فاخذ حي ولا ميت، هذا لحال غير الصلاة دليلا على أن الفاخذ من العورة. قد روي فيه حديث عن جرحة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاخذ عورة، لما رآه والطيار قد أمرز فاخذه قال رب فاخذك فإن الفاخذ عورة. وروي أيضا عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاخذ عورة، وروي عن عبد الله بن جحش إن كانت أساليبها قد يكون فيها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض. ونروي أنه صلى الله عليه وسلم انحسر فخذه وهو راكب في رجوعه من تبول من خيبر، يكون ذلك عن غير عمد لما أنه انحسر عنه بالإزار وبقي منكسرا بعضه، فيقال إنه لم يتعمد ذلك ولم يكن يعني متمكنا من تلافيه من شغاله بركوبه، كان قد أركب خلفه صغية عندما اصطفاها. فأفادنا هذا أن الفخذ من العورة، ومعلوم أن الفخذ ينتهي إلى ضفرة، ولأجل الاحتياط أدخل الركبة في جملة العورة. وكذلك قد يرد أيضا حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة قد أبرز فخذه وهو على جراشه أو بعض فخذه، فدخل أبو بكر ثم عمره كذلك، ولما دخل عثمان قام وذكر قدميه وقال إن عثمان رجل حيي، في رواية ألا أستحي من الرجل فاستحي منه الملائكة. فهذا لا يدل على أن الفاخذ ليس في عورة، وإنما يدل على أنه قد يكشف بعضها عند بعض في بعض الأحيان عند من يأنس بهم ويجرأ عليهم لا كشفا عاما. ثم من هذا من جملة الأدلة. ومن الأدلة في هذا الحديث الذي فيه أن ما فوق الركبة وما تحت السرة فإنه عورة. ذكروا أن هذا بالنسبة للرجل. فالرجل يعني وكذلك عندنا الرجل الذي من العشرة فما فوق. يعني الذي قارب البلوغ إن بلغ أقارب البلوغ عورته من السرة إلى الركبة ما تحت السرة وفوق الركبة. ورد ذلك في هذا الحديث ففهم منه أن ما عدا ذلك فليس بعورة. كلمة العورة تسمى أيضا السوءة، وإن كانت السوءة قد تختص بالفرجين كما في قوله تعالى فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما، وفي قوله تعالى يا بني آدم لا يحسننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. السوءة هي العورة، سميت بذلك لأن الإنسان يشاء لكشفها، وكذلك يلحقه العار عند كشفها، فلا جرم من سميت عورة. ولما كان كذلك كانت الصلاة أهم العبادات، وكان من شأنها ولأهميتها أن تستر فيها هذه العورة التي يحصل فيها الاستياء ويكون كشفها دليلا على الاستهانة ودليلا على احتقار العبادة ونحو ذلك. ولا شك أن كشف العورة حتى يعني الصلاة عليه أمام الناس والأسماك ونحو ذلك أنه دليل على الهواد ودليل على الذل والضلالة والنذالة. ولأجل ذلك ترد به الشهادة، لأن الذي ينشئه مكتوب العورة أو مكتوب بعض العورة في الأسواق يكون مردود الشهادة، حيث أنه أسقط هيبته عند الناس ويجرأ عليه السفهاء إذا كان على هذه الحال يعتقدون أنه لسفاهته لا حرمة له ولا حق له. فلما كان كذلك كان دنيء الهمة ساقط المروءة. إذا كان هذا في خارج الصلاة فكيف بالصلاة؟ الصلاة لها حرمتها ولها أهميتها. فكان من تمام ذلك أن كل من كلف أو قارن التكليف عليه أن يستر عورته فيصلي يأتي الصلاة وقد ستر بدنه وستر ما هو العورة التي كشفها يعور كشفها يلحقه العار. ثم الصغيرة التي دون المغير التي لم تحرم ذكر أن عورتها كعورة الرجل لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. يفهم منه أن التي لم تحرم صلاتها عورتها لا بأس أن بكشف بعضها، لا بأس أن تكتم الرأس ونحوه، وذلك لأنه قام حائض وهذه لم تحرم. فيجوز أن تصلي بدون حمار ولو كشفت رقبتها وساقها وساقيها وعضديها إذا كانت صغيرة، يعني لم تبلغ سن النحيض. فأردنا بذلك أن هذا هو حد العورة الأصلي. إذا كان هذا مما يلزم ستره لخارج الصلاة فضل الصلاة للطريق الأول. طيب يا شيخ، بعض المشيخ يقول في الجمع بين حيث العورة، يعني العورة عورة ثانية، وخص المغلبة مخصصة. المغلبة القبر الكبر وهذه يحمل كشفة، والمخصصة ما دينها ذلك يخل فيه. والعورة في على كل الأصل من العورة هي القبر والدبر الأصل، ولكن جعل له ناحنة وحرينا، فجعل ما تحت السرة وما فوق الركبة من باب الحمى، فستره كله ولو يخالج الصلاة لازم، وكشف شيء منه جناءة ورجالة. فإننا فرقوه الصغير، قال الصغير الذي دون العشر عرضته الفرجان، لو كشف الفخذ أو السرة أو نحوه فلا إهل لعدم تكليفه. وأما إذا قارب التكليف فإنه يعطى حكم المكلفين. لا لا وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان لقصوره عن ابن العشر ولأنه لا يمكن بلوغه، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم. ولحديث المرأة عورة رواه الترمذي. فقالت أم سلمة يا رسول الله تصلي المرأة في بيع وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. ثم المرأة ذكر أنها كلها عورة إلا وجهها والصلاة، نقسم المرأة إلى قسمين حرة وأمة. ولما كانت الأمة تحتاج إلى خدمة وتأمر وتخدم أهلها وسيدها ومن أمام سيدها، خففت العورة في حقها فجعلت كعورة الرجل، يعني فجاز لها أن تصلي مكشوفة الرأس ومكشوفة العنق ومكشوفة اليدين أو العمودين أو الساقين. وليس كذلك الفرة، فالفرة هي التي ليست رقيقة ليس بيارق، وأما الأمة فهو اسم لكل من هي رق أو ضعف رق، فيدخل فيه المباعظة التي بعضها حر وبعضها رق. وكذلك المدبرة التي علق رفقها بالموت، وكذلك أم الولد التي ولدت من سيدها وحرم عليه بيعها وبقي رفقها معلقا بموته فإذا مات عتقت من رأس المال، وكذلك المكاتبة التي اشترت نفسها من ثم زوجها من سيدها بثمن مؤجل. كل هؤلاء لهم حكم الأمة، عورتهن مخصصة كعورة الرجل. أما الفرة التي ليس فيها شيء من الأمة فكلها عورة إلا وجهها. ورد ذلك في أثر أو في حديث أن كل الفرة عورة، المرأة عورة، ويدخل في كونها عورة أنها عورة أمام الأجانب بحيث لا تكشف شيئا من جسدها مما يكون سببا للفتنة، ولو أصابعها أو كفيها أو قدميها. وفي الصلاة عورة كلها ولو كانت خالية، لو لم يكن عندها أحد لا بد أن تستر جميع بدنها إلا الوجه فقط. فتستر الكفين لأنهما من جميل كلة الجسد، هذا على القول المختار. وتستر الرأس الحديث الذي مر هو الأمر بخماق، وتستر القدمين لهذا الحديث عن ابن سلمة حيث أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تصلي وليس عليها إزار. لكن يكون عليها رداء شاذ إذا كان عليها رداء أو جلباب، وهو الجلد الذي تتجلل به يسمى جلبابا. فإذا كان هذا الجلباب أو هذا الرداء شاذا يغطي ظهور قدميها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة، يغطي ظهور قدميها يعني حتى أصابع القدمين لا بد أن تشفرها. فدل ذلك على أنها لا يصلح لها كشف القدمين ولا كشف الكفين ولا كشف شيء غير الوجه. لكن الوجه أيضا قد تستره إذا كان عندها أجانب يلزم ستره، وليس كشفه في الصلاة مبيحا لكشفه أمام الأجانب، لأن وجه المرأة هو مجمع زينتها، وبه تحصل الفتنة، وبه يعرف مدى جمالها أو جمامتها أو غير ذلك. فلا تكسبه أمام الرجال الأجانب ولو في الصلاة. فإذا كانت تصلي وعندها من ليس بمحرم فعليها أن تكسر وجهها، وإذا كانت خالية فتكسبها. ولو كانت خالية ما عندها أحد أبدا فإنها تكسر بدنها كله، حتى لو كانت في ظلمة، لو كانت في مكان مظلم، فلا يجوز لها أن تكسر كفيها ولا قدميها ولا شيئا من جسدها. قال نعم، إذا كان سابرا يغطي ظهور قدميه. يعني جاء الرداء عادة أنه وكذلك الدرع هو هذه البضاعة، هو الرداء الجلباب الذي تتجلب به والخمار الذي على الرأس، ما بقي إلا الوجه. لذا عند إذن يبقى الوجه مفتوحا، حيث انه ذكر اجاز لها ان تصلي على هذه الحال. جاءنا الامر بستر راسها بالخمار، وجاء ستر بدنها بالدرع وستر بقية جسدها بالرداء، فيرقى الوجه لم يجد ما يسبب كشفه، لا تكشف هو الحالة هذا. صحيح من أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحاكم فلا تقبل البخاري ووفقه الذهبي وهو من أوهامهم الفاحشة، فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبي نفسه في الميزان، وقد وقع في إسناد الحاكم عن أبيه بدلا عن أمه، وأبوه ليس له ذكر في شيء من الكتب، وأظنه وهما من بعض المساخ إن لم يكن من الحاكم. وفي الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار هذا برفعه، وهو مع كونه من رجال البخاري فإن فيه إضاعة من قبل حفظه، فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة، قد رواه مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الكمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. ومن طريق مالك أخرجه أبو داود والبيهقي وتابعه عند جماعة وعند بن سعد عبد الرحمن بن إسحاق وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد عبد الرحمن بن إسحاق كلهم عن محمد بن زيد به موقوفا، وهذا هو الصواب. وأما رفعه فخطأ من ابن دينار على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد هذه وهي مجهولة كما عرفت، فقول ما لك رحمه الله ما جزم به إلا وقد ثبت عنده قول الكلام على شخص من قوله عنه رحمه الله قال أم سلمة هذا ما يعني كل رأي الشيء صحيح إن سلمة ما تفكي برأيها قوي الرفع ليس لهم مجال الرأي في النساء ما جزم به إلا وهي معروفة وهي من أهل المدينة من عادته أن لا يخرج إلا عن أمات اللقاء سئل عن رجل هذا ثقة قال هل رأيت أن شكلت أهل الموطة قال لا قال لو كان ثقة لشكلت أهل الموطة فقال أدركت سجين في هذا المسجد كلهم استسقى به النقر وما شكلت أهل واحد منهم لأنهم ليسوا أهل المسجد إن أكثر عن النووي ورواه يقول النووي أنه سمع رواه أبو داود بإسناد جيد لكن قال رواه أكثر رواه عن أم سلمة موقوفا عليها من قبل يكفي يا شيخ يكفي كون موقوفا لها فإنه لا مجال لقائه يكفي كون الإمام مالك رواه رواه مالك من إمام دائم من جهد إلا قد عرض هذه المرأة وعرض أنها مقبولة عادة أن أخبار النساء أنه يعني ما يأتي لها إلا النساء يعني أخبار مثل أم سلمة يروي عنها كثيرا من النساء لا بس أن يختصوا بالنساء إنما قد صححه الحاكم ووافقه الذهبي يمكن أن ينتقد على الحاكم الذهبي جزمهما بكونه مرفوعا ولكن بعدهم قالوا حكمه حكم طبيعي. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه. هذه مسألة خلافية وتقع كثيرا يقع التساهل فيها كثيرا عملا بالمذهب الثاني فعندنا الذي عليه العمل والفتية أن الرجل لا يصلي وهو مكسوف المنكبين إذا كانت الصلاة فرضا، وذلك لهذا الحديث الصريح الصحيح لا يصلي أحدكم من الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية على عاتقيه والعاتق هو المنكب، والمعنى أنه لا إذا صلى في ثوب الواحد يعني رداء فلا بد أن يجعله على عاتقيه، وإذا لم يكفهما فلا بد أن يكفي أن يستر به واحدا منهما، فهذا يدل على أنه في الهار يحتاط لها ويستر ما أمكن من جمل أعلى جسده زيادة على عورته ولو نصف جسده بما فيه المنكب، لأنه إذا امتد إلى المنكب ستر مقدر الظهر وستر ما يحاذيه من البطن، فيكون قد ستر أعلى جسده وأكثره. وأما النحل فيخفف به، والحاصل أن هذا هو دليل من قال أن الهرم يحافظ فيها على ستر العاتقين أو أحدهما. أما القول الثاني وهو أنه يجوز الصلاة بإزار فقط بدون ستر المنكبين أو أحدهما، فدليلهم حديث آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب سابغا أو واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فالتزر به، فنجعله إزارا. والمراد بالثوب القطعة من القماش، إذا كان واسعا فاجعله رداء لحافا التحف به، أي نصه على جسدك كله يستر المنكبين ويستر ما تحتهما إذا ما تحت قصبتين، يعني إلى الساقين ونحو ذلك. فإذا كان ضيقا وقصيرا فاجعله إزارا يتزر به، والإزار عادة إنما هو على العورة من السرة إلى ما تحت الركبة، فالإزار المعروف كإزار المحرم. كيف نجيب عن هذا الحديث ونحن نقول في الهرم يلزم ستر المنكب؟ نحمله على أنه في النحل، أن النحل يخفف فيها فيجوز أن يصلي ليس عليه إلا إزار ما له رداء. كذلك روي عن جابر بن عبد الله أنه صلى وليس عليه إلا إزار قد استجر به وثوب آخر معلق على المسجد، وقال وكانت صلاته تلك نهي، وقال أريد أن يراني جاهل مثلك فيعرف أن ذلك جائز، لما قيل له كيف تصلي بثوب واحد. الجمهور على أنه يصح الصلاة في الثوب الواحد، يعني كرداء يلتف به أو إزار يتجر به. ثم جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا وسع الله عليكم فوسعوا. صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في رداء وسراويل، في إزاره رداء وسدان، وعدد أنواع أشياء، يعني أكد أن يصلي في ثوبين، على الأقل إزار ورداء، أو قميص ويعني درع وإزار، أو رداء، أو نحو ذلك، ولكن هذا من باب الاستبدال، لأنه قال: إذا وسع الله عليكم فوسعوا. فالحاصل أن الهرم يتأكد فيها، فيؤكد أمرها فيستر بها الإنسان منكبيه من فريضة. يقع خطأ في ذلك من كثير من الناس لترك العمل بهذا، فمن أناس بمكة وهم محرمون يصلي أحدهم في الإزار ويلقي الحجر، فجعله كفراش يستدر عليه، يعطيه جزامه من الأرض أو من الغبار، ويبقى مكشوف الظهر ومكشوف البطن، وربما انفجر إزاره وبدا شيء من عورته من تحت السرة ونحو ذلك فيقع بما يبطل صلاته عند جمهور العلماء وعند أكثرهم. فينبه إذا صلى في إزاره وفرش رداءه. ويقع أيضا من آخرين في غير ذلك. مثلا كثيرا من الناس يلبسوا الفانيلة التي ليس لها أثمار وتسمى علاجة ما لها شيء يستر المنكب، إنما هو خيط أو شبه خيط في جانب الرقبة من هنا ومن هنا، المنكب ظاهر. وكذلك قد يبرز الثدي أو ما يحاذيه، فمثل هذا ما تفعل المنكبين. فينبه أيضا على أنه في الفريضة يؤكد أمره، فهي أمر الفريضة ليصلي وقد ستر منكبه، إما أن يلبس مثلا قميصا أو عمامة يلقيها على منكبيه تستر المنكب زيادة على ستر ثانية لما تستره حتى يكون ممتثلا للأمر في هذا الحديث. الشيخ القائل بن عذاب بن سترة وش احتمى على صلاة من صلاة وليس سترة إلزام لا باطلة، لأن النهي يقتضي الإلزام لا يصلي الهدف والمستوي واحد ليس على عاتقه من شيء. ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن كان ناسيا أو جاهلا صح ذكره المجد إجماعا. هذه أيضا مسألة خلافية. ما لمن الله تعالى حرم الغصب فليعتد على أموال الناس بغير حق، فالثوب المغصوب حرام، والذي قد اغتصبه أخذ ما ليس له وتملك ما ليس له، فإذا تعبد فيه جمع في عبادة بين طاعة ومعصية، طاعة بركوعه وسجوده وقيامه وقعوده، ومعصية باستخدام هذا الثوب المغصوب الذي ليس بحلال له بل هو حرام عليه، فيغلب جانب التحريم فتبطل صلاته. وألحق بذلك أيضا إذا صلى في أرض مغصوبة فإنها تبطل صلاته. وهكذا إذا توضأ بماء مغصوب وما أشبه ذلك فلا صلاة له. وخالف في ذلك كثيرا من العلماء ولعله الأرجح، وقالوا تصح مع الإثم، وذلك لأن الإثم حاصل باستعماله لهذا الثوب، سواء استعمله في صلاة أو استعمله في نوم أو استعمله في مشي أو ركوب، هو آثم. الإثم مستمر معه ما دام هذا الثوب الذي اغتصب عليه، فنقول تصح صلاته مع الإثم، ولعل هذا هو الأرجح. نتيجة الخلاف أن إذا صححناها مع الإثم ثم تاب لم نأمره بالإعادة، لأن الله ما أمر بصلاة واحدة مرتين، وهو قد فعلها فصلها على الهيئة المطلوبة، فإذا كان كذلك فلا يؤمر بالإعادة. وأما إذا قلنا إنها لا تصح على قول الذي عند الفقهاء الفنابلة فإنه يعيد، إذا تاب يعيد، أو مثلا تذكر فإنه يعيد. ثم ألحق بذلك أيضا ثوب الحرير. الحرير نوع من اللباس الذي ينسج من الإبريس الذي هو من دود القز، هذا النوع من الحرير هو من أنفس اللباس وأغلاها، وأنصارها ثمما. ولأجل ذلك فالذي دعته على الرجال دون النساء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبس الفريضة في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ولكونه لباس أهل الجنة كما لقوله تعالى ولباسهم فيها حرير. ولأنه من أرق الألبسة وأبينها وأحسنها توعد من تعجله في الدنيا بحرمانه في الآخرة. فلما كان محرما لبسه فإن العبادة فيه لا تصلح. هذا هذا القول. فمن صلى بذوب حرير فإنه يريد إذا تاب. وعلى القول الثاني أنه لا يريد. وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا أن هذا حرير أو أن الحرير محرم أو أن هذا مغصوب أو لا يعتقد أن الغصب حرام أو أن الصلاة فيه جائزة فالجاهل معذور من الجهل. الشيخ بعض المسلمين يقول كل شيء عند الحاجة يعني مكروه تصف الصلاة كثير العلم بعدك يقول ما طعم مكروه طعم حرام فلا تصح الصلاة فيه حرام. لكن غير أن قال إنه حرام ولا تصح الصلاة فيه. الإجماع على أن لمس الحرير هذا حرام على الرجال. وإننا الخلاف في الصلاة هل تصح به أم لا؟ هذا رجال هذا كمثال. لكن الظاهر أن المسألة خلافية من الأصل. وأن لباس الحريق يعني في الصلاة مرسل لها عندهم ولو كان عليه غيره. إن من يقول له يقول. قد يشكر الواحد حتى بالعقل للشيخ. قال إذا كان سريعا للذكور يعني من باب كذا ما يكون في المصائب. ونرى أن الحديث يده في الغيبة فلمه هو نفسه تعامل. ولكن قد يلبسه نام الناس لحاجة ولا يحرم عليه. قد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وابن عوف من فكة كانت بهما. فتدلم الغصات فيه على أنه أخف شأنا من غيره ولو كان أنه يمنع لمسه وأباح لمسه بالحرم يعني لأنه يجوز فيها التباهي ويظهر الاعتزاز والكبرياء والخيلاء وإن كان ممنوع ذلك في غيره. فلما كان قد وخف فيه أماكن دل على أن أمره أخف من أمر المرسول. ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد لأنه يحرم استعماله وفي حرير لعدم ولا يعيد لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة. يقول إذا كان عنده ثوب مغصوب هل يصلي فيه أو يصلي عريانا إذا لم يجد الله يقول يصلي عريانا ويعيد إلى وجهه إذا وجد ثوبا يعيد وهذا فيه حرج. وذلك لأن الله ما كلف الإنسان أن يصلي مرة صلاة واحدة. فإذا لما حالات إما أن يصلي عريانا ونأمره بالإعادة وذلك مشقة وإما أن يصلي في هذا الحرير ونأمره بالإعادة إذا وجد غيره وإما أن نأمره بالصلاة فيه ولا إعادة. ولعل الأقرب أنه يصلي فيه ولا يغيب وذلك أولا أنه وإن كان محرما عنها الإذن فاصل حتى ولم يستعمله، لأنه مثلا قصد هذا الثوب للإنسان وعلقه ليلبسه وقتل الجمال ونحوه فالإذن فاصل، فعليه له من كان ثوب معلقه مثل غصب، فكذلك إذا صلى به لأنهم حاصل مثلاً صلى بيه ولم يصلي، فالأقرب من ثلاث الحالات أنه يصلي فيه لأنه يختم به ستر عورته، هو أفضل من الصلاة لعيادة ثم أمره مصلي بإعادة، فذلك أمره لأن يصلي ولأن يصلي عريان ويعيد أو يصلي عريان ولا يعيد، الأمر بالصلاة فيه وعدم الإعادة هذا. وعندنا حالات، وقول أنه يصلي عريانا ويعيد، وقول أنه يصلي عريانا ولا يعيد، وكلا القولين بعيد، وقول أنه يصلي في الثوب الحرير ويعيد، وهذا أيضا فيه دور، والقول الرابع أنه يصلي فيه ولا يعيد إن شاء الله. فيضع قول خامس قال يؤخر الصلاة ونخرج الوقت حتى يجب ما يسرعه، يكن في أمل كالمتيمم، قدمنا أن المتيمم يتأمل إذا كان يرجو الوقت، فإذا كان يرجو اليوم يؤخره إلى آخر وقت خاص يخرج الوقت. وفي نجس لعدم ويعيد لا ما يلحق به حديثا صحيحا ورد منه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد منه وعلم بانه مسجد حديث بسنن ابي داود، ولكن الحديث ضعف، ولو ان النووي ذكره في الايام الصالحين وكانه حسنه او مشاه، لان رجلا مكلف قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاعد وضوءك، مجاه فصلى فقال ارجع واعد وضوءك ثلاث مرات، فقال انه صلى وهو مسلم وان الله لا يقبل صلاه مسلم. نعم. نعم. نعم. لم يعد أحدا أن الإسلام من موجبات إعادة الوضوء ولا من موجبات إعادة الصلاة، على كل حال هو آثم، ولكن لا يكون هذا الإثم مبطلا للصلاة. لما كان حرام لبسه ولو مثلا أنه قصير في كل حال يكان هذا مزيا عنه العبادة حتى لا يمنع في عبادة بين الطاعة والمعصية، والإسبال ما فيه بكل حال، ولكن في إمكانه أن يرفع ثوبه قليلا مثلا بسمره مثلا أو ربطه فوق أو ما أشبه، ولكن يعني ليس مثل الحديث، لأن هذا إنما هو على جزء من جسده وما تحت ما تحت الكعبين، وأما الحديث على جسده كله، ولكن نقول إنه آثم وتصح صلاته، كذلك لابس الحديث آثم وتصح صلاته إذا لم يجد الله، ونقول إنه صلى وهو مسلم أرفع إزارا أو رداء إذا كان الإسلام في الإزار أو في القميص ونحوه. يبقى ذكره أن اللباس لا بد أن يكون صديقا يستر الجسد ولا يصف البشرة، فإذا كان اللباس شفافا فإنه لا تحصل به الكفارة والتغطية، فلا بد أن يكون صفيقا، وحده أن يوصف وراءه البشر، فإذا كان يرى الجلد من وراء هذا الثوب لرقته، ويستطيع أن تأخذ الشعر الذي في الجسد ولون الجسد بياض أو سواد أو حمرة أو برص مثلا أو طرحة في البدن تميزها، أو شاشة إشامة فيه أو عشبه ذلك تميزها وراء هذا الثوب، فليس بشاشة. وذلك لأنه لن يستر ما هو من الجسد. كان إذا كان لا توصف البشرة من ورائه فتصح الصلاة فيه. يوجد يعني تساهل من كثير من الناس بدون دعم العورة، وذلك لأنه يلبس مثلا ثوبا الصيف خفيف رقيق، يعني تستطيع أن ترى ثواب البشرة وراءه، ثم يلبس تحته تبانا، والتبان إنما يسوء إلى نصف الفخذ أو نحوه، فيلقى الشعر الفخذي بارزا، يعني توصف ما وراءه ثواب البشرة أو بيانها، فمثل هذا ما تترى عورته. وهكذا مثلا إذا كان التبان قاصراً عن الصفة وعليه مثلاً فانيلة قد انشمرت فوق الصفة وبدت الصفة وما حولها ما تطرع عورته، أو انحسر التبان من الخلف مما يحالي الصفة وقصرت الفانيلة ونحوها فما تطرع عورته. ننبه ما رأيناه من هذا الشكل. نلزم إذا كان أن الثوب خفيف، نلزم إذا قلنا كما ستفق الأرض إما أن تلبس ثوبًا يسر إلى الركبتين، وإما أن تلبس ثوبًا خفيفًا. وفي نجس لعدم ويعيد في المنصوص لأنه ترك شرطا، قال في الكافي ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. في هذا مسألة خلافية حتى في المنهج، يعني أنا أحمد فيها بروايتان. إذا صلى في ثوب النجس فهل يعيد أم لا يعيد؟ أو صلى في مكان النجس؟ ولعل الصواب أنه لا يعيد إذا لم يجد إلا هذا الثوب النجس، ولم يجد ما يطهره به ويغسل نجاسته، فيقول يصلي ويعيد، يصلي فيه ويعيد إذا وجد ثوبه أو وجد ما يغسله به. والصواب أنه يصلي ولا يعيد. كذلك إذا صلى في مكان نجس ولم يجد مكانا غيره كالسجين، قد يكون المسجون في مكان نجس ضيق ولا يجد مكانا غيره، قد يبقى فيه أياما أو أشهر ولا يجد ما يفرش إنه سجادة يصلي عليها نحو ذلك، يصلي على حسب حاله، يصلي على تلك الأرض ولو نجسة ولا إعادة عليه إن شاء الله. ويحرم على الذكور إلى الإناث لبس منسوج ومووه بذهب أو فضة، لحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، صححه الترمذي. يقول إنه يحرم المنسوج أو المموه بالذهب والفضة. المسك يكون في الثياب بالحرير ونحوه، نسيج الثوب يعني إصلاحه بنسجه من قطن أو من كتان أو من حرير أو من دباج أو من سائر ما تنسج منها الثياب، فإذا كان الثوب منسوجا من حرير فلا يجوز للرجل لبسه لغير صلاة وهو الصلاة بطريق الأمر. وذلك لهذا الحديث الذي فيه النص أن الثياب من الحرير والحلية من الذهب حراما على الرجال دون النساء. وبيح للنساء لباس الحرير والتحلي بالذهب لحاجتهن إلى التجمل، حاجة المرأة أن تتجمل أمام زوجها ونحو ذلك، لحاجتهن إلى ذلك. وبيح لهم أن يتجملن بثياب الحرير وبالحلي من الذهب ونحوه. أما المنوه فمعناه النقلي، إذا كان هذا الثوب قد طلي بماء ذهب وزيد الذهب مثلا ونطخ في هذا الثوب، وكذلك الفضة، ماء الفضة نطخ به هذا الثوب فأصبح الثوب منوها، فلا يجوز للرجل أن يلبسه. فالمنوه هو النقلي بمائه أو المرصع فيه ماء الذهب أو الفضة. الرجل يجوز له أن يتحلى بالفضة، يلبس مثلا خاتم فضة أو نحوه، ولكن الحرير ما يجوز له أن يتحلى بشيء منه. وأما الثياب فلا يجوز له أن يلبس المنوه بالفضة، وبطريق الأولى المنوه بالذهب، لأنهما حرام عليه. أبيح له بطاق من الفضة شيء يسير، ويأتينا إن شاء الله في الزكاة زكاة النقدين ما يجوز استعماله من الذهب والفضة. وأبيح للرجل تحلية المنطقة وحمائل السيف ونحو ذلك. وبعض الفقهاء يجعلون بابا للباب، الباب المستقل لما آداب اللباس وما يلبس وما لا يلبس، ولكن كثيرا منهم يكتفون بذكره في شروط الصلاة، يذكرون ما يلبس وما لا يلبس في أثناء شروط الصلاة. لماذا أخرج المنوه بالحرير جعل مغاربه كله؟ المحرم هو المنوه يعني النقي بمائه، وكذلك يلحق به ما هو أثره. أما إذا كان فيه الحرير فيه قطع متقطعة لا بأس، ذكر منوه الحرير لا يقع منوه الحرير. هي الآن الشيخ في بعض الكلام الرجاليه الآن يقال أن المطلية مثل الطبقة لها حرير ما يقالها المنوه، لأن المنوه هو الذي أزيد بعدما كان جامدا المطلية بمائه وهو مائه حرير ما يمنع. طيب ما يمنع الجال عن ناس حرير. طيب ما يمنع يذوب يمنع هو الذهب أو الهضة. طيب ما يطلع بها يا شيخ؟ ما يطلع بها إنما تجعله مثلا خيوط من شجرها مادة الزيت، مادة الذهب؟ نعم، من ذقج ومن نسيج ذو ذقج. الزرق؟ الزبان والد يمكن أصله ذو ذقج وما يطلع، يطلع له الفضل. ما الشيخ تقام كلمة ذي العيب؟ يعني يصبغون شيء من الصبغون من أسباب الأخرى به تقليد لها، وبهذا يقول لها بزاني خطوها بزاني مرها خاطرها. ولبس ما كله أو غالبه حرير لذلك، ولحديث عمر مرفوعا لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره لقول ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما أما العلم معلم أنا بأغلاها على الخطأ أما العلم وسد الثوب فليس به بأس رواه أبو داود أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان قال بالكافي وإن استويا ففيه وجهان أحدهما إباحته للخبر أي خبر ابن عباس والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم ولكم يستثنى من الحرير هذه السياق فمنها ما سداه حرير فالسداء هو اللحمة معلوم أن الثوب له أسلاك تنسجه الطول وتنسجه الأرض والتي تنسجه الأرض تكون خفية تسمى لحمة خفية والباردة الظاهرة هذه تسمى سدى لا يقولون فلان يسدي ويلحم يسدي يعني يجعل السدى الذي هو الخيوط الباردة ويلحم يعني يجعل الخيوط المعتربة التي هي خفية ومنه قال ابن القيم وعند مراد الله تهنى كميت عند مراد الناس تسدي وتلحم فالإلحام هو الأسلاك الخفية فإذا كانت اللحمة من الحرير لم تكن باردة لأن العبرة بما ظهر وهذا الظاهر لما هو قطن مثلا أو كتان أو ما أشبه يباح لبسه إذا كان ظاهره ليس حريرا فإن كان في ظاهره حرير تلك حرير وتلك قطن مثلا أو كتان فإنه لا يجوز إذا كان أكثره ظهورا فلا يجوز لبسه كذلك إذا كان معلما فيجوز لبسه يستثنى إذا كان مثلا فيه رقعة كعلم يعني كأن يكون الخرق مثلا فرقعت هذا الخرق برقعة حرير أو نحو ذلك وأباحوا أيضا سجها الفرق الجراء ولجنة الجير يعني ما يجعل على مدخل الرأس إذا جعل الحرير وكذلك سجها الجراء الفروة يعني قد تحتاج فافاتها إلى أن يلف عليها خرقة حرير يكون أنعم لها أو ليكون أبقى لها فنهي هذا مما يستهل يرخص فيه كذلك إذا كان البارد معتيان إذا استوى البارد بكونه حرير وقطن مثلا مستويان فمنهم من يقول يغلل التحريم والمنع فلا يباح لباسه ومنهم من يرخص فيه ثم اذا كان الغالب الحرير فلا خلاف انه ممنوع كذلك اذا كان الغالب على الظهور القطب ذو مباح والخلاف هنا اذا استويا بعضهم كما سمعنا يقول انهما اذا كان سياري زاد السماله والاحتياط انه يمنع ويلحق به الحرير الاصل انه هو ما نسج من هذا النسيج الذي هو جزء القلب واما ما يسمى الان حرير فغالب انه حرير سلاحي إذا دخل في السماء فليس هو من حرير الأصل حرير الأصل قد يكون أنه نفيس ورفيع القيمة قد يكون يعدو منه كثير من الأزمنة لعدم الاعتناء به والحفاظ على جوده وما أشبه ذلك فإذا كان أن هذا الموجود أنه ولو سمي هذه سنة حديث ومع ذلك هو في رسوله فأبدا يتنزه عنه يستك حتى لم يكن هو الحديث الأصلي يتنزه عنه حتى يتعد عن ما هو مخاطر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون